أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات، ما زلنا مع سورة الشعراء ومع محاورة نبي الله موسى عليه السلام للطاغية فرعون لعائن الله عليه متتابعة. نعم، فرعون لفرط بلادته وغلبة جهله يسأل عن ماهية الله. قال فرعون: وما رب العالمين؟ ومن ذا أيها الإخوة يعرف الجواب؟ لا يعرفه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، لكن هذا من فرط البلادة وغلبة الشقوة والجهالة. قال: ما رب العالمين؟ يسأل عن الماهية، عن ماهية الله. لا أحد يعرف هذا، هذا سؤال ليس له جواب، هذا سؤال ليس له جواب، وإنما تطال التعريف ماهيات الحوادث والمخلوقات، وليس رب المحدثات سبحانه وتعالى. فأجابه موسى بما سمعتم، وعلقنا على كلمة إيه؟ إن كنتم موقنين، على مسألة أيها الإخوة، آمن ترى، آمن ترى مقابل ره تؤمن. للأسف بعض المفسرين كالعلامة الشيخ مخلوف من المعاصرين رحمة الله عليه، وهو من أثبات المفسرين حقيقة، فسر إن كنتم موقنين لأنها مشكلة، هذا من ذكائه. قال: إن كنتم موقنين أي بشيء ما، وهذا إخراج لللفظ أيها الإخوة، إخراج لللفظ عن معناه الذي يؤدي السياق. إذن يمكن أن نفسر أيضا: أفلا تتقون، تتقون أي شيء آخر غير الله، وهكذا تؤمنون بأي شيء. غير صحيح. اليقين موضوعه معروف، والإيمان موضوعه معروف، لكن لم يتجه لهذا الشيخ العلامة الكبير. كيف يمكن أن يكون اليقين شرطا مسبقا أيها الإخوة للانتفاع بالآيات؟ غير واضح فعلا. على فكرة يعني جوابه أعتقد أن اجتهاده لم يكن صائبا، لكن استشكاله أيها الإخوة دل على ذكائي. استشكاله هذا الشيء وإتيانه بهذا الجواب غير السديد يدل على ذكائي، وأنه تلمح ما لا يتلمحه معظم الناس. قال فرعون لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال موسى مباشرة: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال أي فرعون: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. بدأ في المهاترة، خرجنا من المحاورة إلى المهاترة. اتهم موسى في عقله وحلمه. فعاد موسى أيها الإخوة ولم يعول على هذه المهاترة، فقال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. هناك حيلة أيها الإخوة يصطنعوها ويشترحوها كل من يؤنس الضعف والهزيمة في المحاورة أيها الإخوة والمصاولة الفكرية، وهي التي تعرف بزحزحة النقاش، discussion shifting، زحزحة النقاش. يعني بدل أن نبقى في النقطة وفي الموضوع الذي هو محل النزاع، نبدأ نتكلم في شيء آخر، طبعا الذكي، المحاور الذكي، لا يقع أيها الإخوة ضحية في هذا الشرك، لا يسقط في هذه الحبولة، يواصل نقاشه. موسى فعل هذا، يعلم يزحزح النقاش، هو أنت موسى مجنون، أنت أحمق، ما في مشكلة، كلام عن الله. ما زال التعريف لله تبارك وتعالى بآثاره ومصنوعاته وبدائع اقتداره. نفس الحالة مع إبراهيم الخليل عليه الصلاة وأفضل السلام، لما قال إن الله يحيي ويميت، الأحمق نمرود قال: أنا أحيي ويميت، هذا الرجل أحكم عليه فيقتل، وهذا كان محكوم عليه وأنا الآن أعفو عنه. ليس النقاش في هذا الموضوع، هذه مهاترة، ليس النقاش في هذا الموضوع. الموضوع إحياء الموات، إحياء الموات، وليس ترك حي حية، وإمادة الحي بالطريقة الطبيعية، بالطريقة الطبيعية، بأخذ سر الحياة، وليس بالقتل العدواني واحترام الآجال. ليس هذا موضوع النقاش. ولذلك الخليل أيها الإخوة قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، لم يقل له أنت زحزحت النقاش أبدا أبدا، مباشرة تركه حتى أبهته فبهت الذي كفر. هذا من ذكاء الأنبياء، ولذلك الأنبياء هم أذكى عباد الله. الأنبياء دون أن يتعلموا كلامها ومصطلحاتها الفنية هذه، ودون أن يتخرجوا من جامعة أكاديمية ويقرأوا مقررات في الفلسفة وعلم المناظرة، لا يعرفون هذا الكلام، كل هذا لا وزن له عندهم، لأن عندهم النور الفطرة أيها الإخوة وكمال العقل والزكانة والفطانة ما ليس عند غيرهم، عليهم الصلوات والتسليمات وآل كل وصحبه أجمعين. نعم، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما، بمعنى أن الله أيها الإخوة رب هذا الكون بأنحائه وأحنائه وجهاته وآفاقه، وهذا ظاهر الآية. أو يكون المعنى رب المشرق هو الذي يطلع الشمس من مشرقها، وهو الذي يغربها في مغربها، أي معنى رب المشرق والمغرب في تفسير ثان، هذا محتمل وهذا محتمل. إن كنتم تعقلون، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. لما فشل أيها الإخوة وانهزم وظهر عواره، لجأ مباشرة إلى القصر والتهديد والوعيد، قال لأجعلنك من المسجونين، قال أولو جئتك، ستسجنني، أولو جئتك بشيء مبين. ومعنى شيء مبين أي آية ظاهرة، ليست مخرقة ولا شعبذة ولا احتيالا ولا سحرا، آية ظاهرة بينة في ظهورها، معجزة من المعاجز التي مثلها يتأيد بها الأنبياء، أو بمثلها يتأيد الأنبياء، ما من نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر في الحديث الصحيح، يقول عليه السلام قال فأت به إن كنت من الصادقين، فألقى عصا فإذا هي ثعبان مبين، مرة أخرى مبين، ومعنى ثعبان مبين ثعبان لا يستريب أحد في أنه ثعبان، ليس إيه أيها الإخوة حلما ولا تخيلا ولا شعبذة ولا سحرا أبدا، وإنما ثعبان حقيقي، هذا معنى ثعبان مبين، مبين لا يمكن أن يداخلك ريب أنه ثعبان من أي وجه من الوجوه. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. كنت أود قبل أسبوعين في خطبة الجمعة أن أعلق على قضية عصا موسى هذه، وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنم ولي فيها مآرب أخرى. هذه العصا يمكن أن تفسر رمزيا أيها الإخوة على طريقة العرفاء والصوفية، العصا هذه يمكن أن تشكل تكثيفا وتركيزا لهوية موسى، الايدنتيتي تبع موسى، هوية موسى. أول شيء موسى راعي فعلا، هذه عصا الراعي معناها دلت على وظيفته الحيثية الاجتماعية، راعي هذه واحد. اثنين، عصاي أهش بها على غنمي، يهش بها غنمه، تدل على ماذا؟ على ثروته، إيش عنده من ثروة وحيازات وممتلكات، هو العصا كمان تدل على ذلك. يعني تقريبا تتكثف هوية موسى في هذه العصا. الله يقول ألقها، ألقي هذه المقتنيات وألقي هذه المحتازات الدنيوية العرضية الفارغة، أنا من؟ أنا الراعي، أنا الفيلسوف، أنا العالم، أنا الدكتور، أنا حامل جائزة نوبل، أنا الشاعر الكبير، ألقي هذا، ألقي هذا، هذا لا وزن له بين يدي الله تبارك وتعالى. واحد، ألقي أموالك ومقتنياتك وقصورك ومحتازاتك، ارمي هذا كله، ارمي. فإذا رميت هذا كله، يعني ما يعطيك الشعور من الهوية، الشعور الحقيقي، هو شعور زائف هذا، مش هذا هويتي، ليست في حيثية الاجتماعية، وليست في الكونتو، وليست في ألقابي، وليست في عناويني، أبدا أبدا، هويتي في شيء آخر أيها الإخوة، في عبودية لله تبارك وتعالى، في مدى صدق العلاقة بيني وبين الخالق لا إله إلا هو، الأعظم حقا، الأعظم حقا على عباده. فإذا ألقيتها فعلا أيها الإخوة اجترحت المعجزات، الله سيؤيدك بأشياء لا تجري مجرى الأشياء الطبيعي. الإنسان إذا تخلى عن هويته الزائفة أعطاه الله الهوية الحقيقية وصار عبدا ربانيا يقتدر على اجتراح أشياء عجيبة. هذا تفسير عرفاني رمزي لهذه القصة، ولذلك موسى تأيد بهذه العصا. طيب، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده، الله أمره أن يضعها هكذا تحت جناحي. شوف الله سمى اليد جناح، والرسول سماها جناحا كما قلنا في موضوع الايه التناظر. نزع يده وضعها ثم نزعها فإذا هي بيضاء للناظرين، بيضاء من غير برص، مش بياض برص، لا، بياضا شعشعانيا نورانيا يكاد يغشى الأبصار، يكاد يغشى إيه؟ أبصار الناظرين، من غير أن يؤذيها ومن غير سوء، كما في سورة طه، من غير سوء، ما في مرض، لكن بياض عجيب، شيء رهيب في لحظة هكذا. بيضاء للناظرين. قال فرعون للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. القرآن الكريم عجيب. لماذا التفت الآن أيها الإخوة فرعون وحوى النقاش وبدأ يتكلم بطريقة مختلفة؟ انتظروا. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ عجيب جدا. مباشرة أيها الإخوة كما يقال ضرب على الوتر الحساس، ناشد فيهم واستثار فيهم تفضيلاتهم وأولوياتهم ومصالحهم، إطارهم الذهني، إطارهم الذهني المكانة، العز، النقود، استعباد الناس، هذا أهم شيء. وهم طبعا يحتوشون فرعون ويريدون به من أجل هذه الأشياء. قالهم هذا كله سيزول. موضوع النقاش ليس في هذا، ما علاقة أيها الإخوة الإخراج من الأرض والنزع من الملك بالقضية التي يدعو إليها موسى؟ لا من قريب ولا من بعيد. القضية التي يدعو إليها موسى بالذات هي التي تسوي بين الناس وتعطي كل ذي حق حقه، ولا يمكن أن ينتج عنها نوع من استعباد جديد أو طرد للناس من أوطانهم وتهجير لهم وغلب عليهم وعلو في الأرض وفساد، لا يمكن، كلام فارغ. لكن أحس فرعون بماذا؟ بالضعف، انهزم، لأن موسى تأيد بآيتين من أعظم الآيات، فخشي أيها الإخوة أن يتأثر من حوله بهذه الآيات، فجعل يناشد فيهم تفضيلاتهم، جعل يناشد فيهم طب كان يقول لهم انتبهوا، المكان والعز والقصور كل شيء ستطردوا إذا اتبعتم هذا الرجل. علم أنهم قد يتأثرون ولو بوجه ما. نعم، فماذا تأمرون؟ شوف كمان هو التنزل، يا ما شاء الله، قبل قليل كان مستبدا برأيه، هو الذي يتكلم وهو الذي يجهر، الآن يقول لهم ما الرأي؟ الرأي رأيكم، أنا أطوع أمركم. فرعون يقول هذا؟ لم يقل هذا إلا وقد انكسرت نفسيته أمام معجزتي موسى وأمام منطق موسى، ولذلك صار إلى المساهلة والملاينة مع الملأ، والملأ هم أشراف القوم. طبعا هؤلاء في معظم الحالات آخر الناس هداية وآخر الناس إقرارا بالحقائق. لماذا؟ كما قلت لكم، لأن مصالحهم دائما، هؤلاء هم جوهر الرجعية، الكور تبع الرجعية، دائما مصالحهم مربوطة باستبقاء الأوضاع على ما هي عليه. طبعا من أين لهم هذه القصور الأموال؟ من استعباد الناس، صحيح؟ من استعباد الناس وظلم الناس وأكل وامتصاص دمائهم ومص دماء الغلابة والمقهورين. فهؤلاء هم الملأ، فماذا تأمرون؟ الأمر صار إليهم الآن ليس له. قالوا أرجه أخاه، أرجه، أنظره، لا تعاجله بالعقوبة، أرجهما يعني، وابعث في المدائن حاشرين في مدن مصر كلها، المدائن الشهيرة، المدن الكبيرة، ابعث حاشرين، ابعث رجالا يحشرون لك كل السحر المقتدرين. بزعمك هذا ساحر، نحن نتساوى نقول يبدو أنه ساحر، نريد أن نظهر سحره ومخرقته للناس. يأتوك بكل سحار عليم، مش حتى ساحر، لا، سحار، يعني السحر الكبار. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. قال ابن كثير وهذا من تدبير الله لا إله إلا هو، سبحان الله، جعل تدميرهم أيها الإخوة في تدبيرهم، يعني لو أراد موسى هذا ما قدر عليه إلا بمعونة إلهية، فهيأه الله تبارك وتعالى على أيديهم. لماذا؟ أن يجتمع خلق كثيرون جدا أيها الإخوة في يوم الزينة، يوم عيد مشهور جدا عند الأقباط أيها الإخوة، ويحصل ما سيحصل، ويرى الناس الآيات وكيف غلب موسى هؤلاء وكيف أمن هؤلاء، تأييد إلهي. ما في كان زمان تلفزيون وإنترنت ووسائل إعلامية، أحسن وسيلة للتواصل مع الناس على عين المكان، على عين المكان، بتدبير فرعون وملائه، الحمد لله رب العالمين، الله يريد هذا، الله دبر هذا. قال فجمع السحرة طبعا والناس لميقات يوم، وقيل للناس، نادى المنادون، هل أنتم مجتمعون؟ يعني هلموا هلموا فاجتمعوا لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، هكذا كانوا ينادون. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. نفس الإطار الذهني، نفس الإطار الذهني الذي يحكم الملأ ويحكم فرعون ويحكم من برضه السحرة، الفلوس، الحيثيات، المنصب، الأسماء، الألقاب، مش الحقائق، مش البحث عن الحق والحقيقة أبدا، وإنما الأشياء الدنيوية. وأمر هؤلاء السحرة فعلا لا ينفك يثير العجب. الآن بدأوا مرتزقين بسحرهم، بدأوا إيه؟ مرتزقة بسحرهم، وعما قليل سيضحون في ذات الله أعظم تضحية، سيضحون أنفسهم. شيء غريب، هذا ما يفعله الإيمان. معادلة الإيمان معادلة استثنائية من كل وجه وبكل معنى، لا يمكن، ما في شيء يمكن إيه أيها الإخوة أن يقوم مقام إيه؟ معادلة الإيمان، يستحيل. والقرآن يذكر هذا بشكل مؤثر جدا. الآن يطلبون ماذا؟ الأجر. أو غلبنا موسى وقهرناه وأظهرنا مخرقته وشعبدته، هل ستعطينا إيه؟ رزقا، أجرا؟ إن كنا، قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين. نفس الإطار الذهني، فلوس ومنازل، كلام فارغ. قال لهم موسى ألقوا، طيب اجتمعوا وجاء الناس، ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون، حلفوا به لعنة الله تعالى إيه؟ عليه، بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصا بكل بساطة. ها شوف موسى مستريح، السياق يعطيك هذه الصورة، هم جاءوا وهم كثرة يتحاورون يأتمرون الناس، ثم ألقوا الحبال والعصي أشياء كثيرة، وموسى جلس هكذا معه عصا صغيرة بسيطة، عصا راعي. بعد ما انتهوا من كل شيء وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم كما في سورة الأعراف، ألقى موسى عصا قذفها هكذا، وكان الشيء الذي الذي غير الموقف من عند آخره. فإذا هي تلقف ما يأفكون، بسرعة بسرعة ابتلعت كل ما مخرقوا وموهوا به على الناس، كلها تمويهات وسحر أعين، ما في العصي بقيت عصيا والحبال بقيت إيه؟ حبالة، وهم يعرفون ذلك ويرون ذلك السحرة، لكن الناس سحرت أعينهم، هذه الحية ابتلعت العصي والحبال والسحر، رأوا هذا، هذا ليس سحرا، لا يمكن لساحر أن يسحر ساحرا، هم رأوا هذا، عرفوا شيء عجيب لأول مرة. نعم مباشرة شفة، ما قالش ثم ولا كأفة، مشهد أبدا وقتي. فألقي السحرة ساجدين، الله أكبر، تغير كل شيء الآن، الآن كل شيء تغير تغيرا دراماتيكيا. قالوا آمنا برب العالمين، هذا الرجل يدعو إيه؟ إلى رب العالمين، وحقا إذن هو رسول رب العالمين، لا يقدر على هذا ولا يقدر أحدا على هذه المعجزة إلا إيه؟ إلا رب العالمين، رب موسى وهارون. قال فرعون يعني آمنتم له قبل أن آذن لكم، يعني فشل في الامتحان، طب خلاص ما بفضل النتيجة واضحة، لا رجع برضو إيه؟ إلى التجبر والعلو والعتو لعنة الله تعالى عليه، قبل أن آذن لكم. إذن هو يتحكم في ضمائر الناس، يعني إذا أردت إيه؟ أن تعتقد بشيء أو ترتاب حتى في شيء فعليك أن تأخذ إذن من الفرعون، شيء غريب هكذا. طبعا إلى الآن الفراعنة يسلكون نفس الطريقة تقريبا، يعني يحبون حتى الرقاب على الضمائر الناس، على وقد يحاسبونهم على ما يظنون أنهم يفكرون فيه، هذا يحصل في البلاد المتخلفة. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، إذا لم تستحي فاصنع وقل ما شئت. شوف الكذب، موسى لم يلتقي بهم قبل إيه؟ قبل هذه الساعة، وهم لم يعرفوا موسى من قبل أصلا، الكل يعرف هذا. من أين إيه؟ من أين صار موسى معلمهم وأستاذهم الأكبر وتعلموا عليه ربما سنين إيه طويلة؟ موسى كان في بلاد إيش؟ الشام، جاء كذب، كذب صراح وقاح. بدأ يكذب الرجل، يعني إيه؟ فقد توازنه فرعون، فقد إيه؟ أصبح كذابا، والكل يعرف، حتى الملأ الآخرون عرفوا أنه كذب، يكذب الآن، بدأ يكذب ويهدد ويتوعد ويبرق ويزبد. فلا سوف تعلمون، لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف، شمال يمين يعني، ولا أصلبنكم كما في طه في جذوع النخل أجمعين. قالوا لا ضير، إيش هذا؟ هذا كله في 10 دقائق، ربع ساعة، الآن يطلبون الأجر والرزق والمنازل، والآن يتحدون الفرعون أيها الإخوة. قبل دقائق أقسموا بعزة فرعون، فرعون إلههم وربهم، يقسم به ويحلف به ويستنجد ويستعان ويستغاث، والآن قالوا لا ضير، انتهى، عرفنا الله، نحن لن نؤثرك على مجال البيت والذي فطرنا في طه أيضا، لا أبدا، نحن عرفنا الله الآن، بمعرفة الله وإزاء الله كل شيء يضمحل، كل شيء، مش بس الأرزاق والمراتب وحتى الطغيان والفرعونية، كل شيء يضمحل. لا ضير، هذا مصدر، نفي المصدر، شوف هذا مبالغة جدا في النهاية في المعنى، لا ضير، من ضاره الأمر يضوره ويضيره ضيرا وضورا، الضور مصدر والضير مصدر، مصدر ضار يضير أو يضور. قال خداش ابن زهير، قال فإنك بعد حول لا يضورك أظبي كان أمك أم حمار، هذا البيت يضرب مثلا أيها الإخوة في الانتساب، بعض الناس ينتسب إلى شريف وبعضهم ينتسب إلى سافل، فبعدين بعدين يقول فقد فقد علي الأسافل والأعالي وماج اللؤم واختلط النجار، والنجار هو أنساب الناس، النجار هو أصل الإنسان. يقول خلاص الدنيا هذه تغيرت، بعد سنة مش مهم إيش يكون البعيد، أبوك ظبي ولا حمار؟ لكن ليش هو قال إيه أظبي كان أمك أم حمار؟ هي مش كان أمك، ما ينفعش يكون الظبي إيه أما، الظبي من ذكور إيه الحيوان، والحمار ذكر حيوان. كيف هناك كلمة قبيحة، هذا من شواهد سيبوي في الكتاب، هذا من شواهد سيبوي. لكن صاحب خزانة الأدب قال بدل كلمة كان في كلمة قبيحة، لا أحب أن أذكرها طبعا. لذلك أمك مفعول به على فكرة، هي أمك مفعول به. فطبعا حذفت للاستعفاف، ظبي كان أمك أم حمار، والمقصود أنه إيه أبوه البعيد كذا. يدورك الشاهد قوله إيه يدورك، لا يدورك بمعنى لا يضيرك، لا يضرك يعني. نعم قالوا لا ضير، لا ضرر. قالوا ماذا تريد أن تفعل؟ عجيب القتل والتصليب وتقطيع الإيه الأطراف من خلاف هذا، لا ضير. قالوا لا ضير في جانب الله، في جانب إرضاء الله والمصير إليه، لا ضير لا ضير. الله أكبر، شيء عجيب هذا الإيمان، هذا الإيمان. لما تحدث عن الإيمان إحنا ومعادة الإيمان، هذا الإيمان، الإيمان يتبرهم بطريقة غير طبيعية غير عادية، مش إيمان مش قادر إيه يحمل صاحبه أنه يصلي إيه الصلاة في وقتها، شيء مصيبة يا أخي. إيمان مش قادر يحمل صاحبه يؤدي الزكاة بصلي وبأديش الزكاة، إيمان مش قادر يحمل صاحبه لأنه إيش يعف لسانه وفرجه وبطنه وعينه، إيه الإيمان هذا؟ فبنقول إيمان إحنا لعب لعب، هذا لعب مش إيمان، هذا الإيمان لا ضير. إنا إلى ربنا منقلبون، بما أن المصير إلى الله خلاص لا ضير، ما في مشكلة. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول مؤمنين، يعني من هذه الأمة، من أمة الأقباط، فعلا كانوا أول مؤمنين. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، أسر بعبادي أمر من الإسراء، والإسراء هو السير بالليل، لا يسمى السير بالنهار إيه إسراء أبدا، وإنما السير إيه بالليل. نعم أن أسر بعبادي إنكم متبعون، متبعون أي مدركون أو ملحقون، سيلحق بكم إيه فرعون وجنده، نعم من أتباعه، فأتبعهم فرعون وجنده بغيا وعدوا، أتبعهم مثل إيه تبعهم، تبعه وأتبعه إذا إيه لحق به وأدركه. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، هذه المرة حاشرين إيه ليس للسحرة وإنما للجند، أبدا الآن مباشرة حشر الجنود، يريد أعظم إيه قدر إيه وأعظم عدد من الجيش والجنود. إن هؤلاء، وقال طبعا للناس، قال إن هؤلاء موسى ومعهم بني إسرائيل والسحرة لشرذمة قليلون، قال هؤلاء شراذم، يعني إيه يعني عدد محقور لا وزن له، من قولهم ثوب شراذم أي أخلاق مقطعة، يقصد بيه يعني إيه قلة في العدد ومحقورة أيضا مفتتة لا وزن لها. وأما كلام الطبري في تفسيره أن عدد بني إسرائيل كان 670,000، فهذا من الإسرائيليات، الله وحده أعلم بالعدد، أنا عندي وجهة نظر مختلفة تماما. الذين ذهبوا حتى وهاجروا مع موسى يعني إيه أولاده بالفرار، في نظري أنهم كانوا إلى حد ما قلة، ويبدو أنه سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. قال شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، يجترحون من الأفعال ويأتون من الأشياء ما يغيظنا ويغضبنا، قال خارجين عن طبع القانون يعني أوت لو، هذولا هذولا كلهم إيه خارج إيه القانون. وإنا لكن لا تخافوا، خاف أن ينكسر شيء من إيه من قهره وسلطانه، فاعتذر إلى الجماهير والقادة والناس بقوله وإنا لجميع حاذرون، لكن لا بأس نحن جماعة، جماعة حذرة، من حذرة من باب طربة، من باب طربة، طربة طربا وحذرة حذرا، نحن متيقظون ومتنبهون، يعني إحنا إيش يعني ضابطون الأمور. وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون، أخرج الله فرعون وقومه من جنات، عندهم جنات يعني وعيون وكنوز الأموال ذهب الفضة ومقام كريم، بيوت حسنة وقصور يقيموا فيها، خلاص انتهى، أخرجهم إيه الغرق. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. هذه الآية من أكثر الآيات إشكالا، الآيات التاريخية في كتاب الله، كيف كيف أورث الله في الأعراف نفس الشيء، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغرب التي باركنا فيها وتمت. هنا الله بيقول أنه أخرج فرعون إيه وجنده من إيه من أرض مصر، وأورث هذه الأرض إيه بني إسرائيل. طب كيف الذي قرأناه ودرسناه ودرسناه في التاريخ أيها الإخوة أن موسى خرج بكل بني إسرائيل وبعدين جاوز بحر القلزم والبحر الأحمر إلى سيناء وبعدين كانت تيه 40 سنة وبعدين مات موسى في التيه وبعدين راحوا إيه مع يوشع بن نون إلى فلسطين. لم يعودوا إلى مصر ولم يرثوا مصر والتاريخ لا يقول هذا. لذلك بعض الزنادقة يقول هذا القرآن فيه أخطاء تاريخية. القرآن يقول فيه إيه في نوع من التخليط التاريخي وين؟ بالعكس أنا أقول لكم وسوف يثبت هذا الآن إلى الآن غير ثابت لكن سوف بعون الله تبارك وتعالى في يوم من الأيام بعد 50-100 ألف سنة سوف يثبت وسوف يقال إعجاز تاريخي القرآن سبق إلى هذا هذه معجزة تاريخية القرآن سجلها. سوف يثبت أيها الإخوة وهذا الذي أردت أن أوضحه لكم أن الذين خرجوا مع موسى لائذين أيها الإخوة بالنجاة ليس كل بني إسرائيل لأنه غير معقول أن يخرج بكل بني إسرائيل والطاغية سوف يلحق بهم إيه طلع تخذ معك الزلام وكبار ونسوان وعجاز وأطفال ما ينفعش قام تصل البحر بكون هو إيه أدركه وإنما خرج بصفوة ربما صفوة مختارة من الشباب الأقوياء الأشداء على وعد من الله أن الله سوف ينجيه وسوف يغرق الطاغية بعدين بكون في إيه خط رجعة والذين بقوا من الإسرائيليين في مصر هم الذين إيه ورثوا إيه منازلهم. القرآن يقول هذا أنا متأكد أن التاريخ سوف يثبت هذا سوف يأتي في يوم الأيام إثباتات وأشياء تقول لا باقي الإسرائيليون في مصر ومنهم الوزير فلان والحاكم فلان ودددد والكاتب فلان والحكيم فلان إلى آخره سوف يثبت. القرآن يقول هذا بشكل واضح في الأعراف ويقول هنا كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فرعون جنده كما قلت قبل شوي أتبعه وتبعه إذا لحق به لحقوا بهم في وقت الشروق ومعنى مشرقين أي في وقت الشروق يعني داخلين في وقت الشروق مع شروق الشمس كما نقول إيه مصبحين داخلين في وقت إيه الصباح كما نقول أيضا إيه ممسين داخلين في وقت إيه المساء وهذا هو أصبح وأشرق وأمسى مشرقين. فلما ترى الجمعان موسى من معه رأوا إيش فرعون إيه ومن معه وهؤلاء أيضا رأوهم تراء الجمعان هذا يرى هذا وهذا يرى هذا ساء الظنون أصحاب موسى ساء الظنون فقالوا إنا لمدركون خلاص هؤلاء سوف إيه يعني يأتون علينا من عند آخرنا. قال كلا زجرهم موسى إذا في وعد إلهي واضح وخارج وعنده وعد إلهي ويعرف هو كلا إن معي ربي سيهديني كيف معي يعني معي بالنصرة والتأييد والعون أي معي خاصة هذه وإلا الله مع كل عباده مع كل عبادي نعم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر البحر الأحمر بحر القلزم فانفلق لا إله إلا الله وانحسر الماء عن يمين وشمال انحسر الماء منها هنا وانحسر الماء منها هنا وصار إيه البحر إيه طريقا يبسا ظهرت إيه قاح البحر وما شوف ينزلوا وما شوف سبحان الله بدوابهم بكذا كل شيء فانفلق فكان كل فرق عن يمين وعن شمالها كالطود العظيم جبل من ماء ممسوك أمسكه الله تبارك وتعالى يعني الله أمسك جرية الماء لموسى مرتين هذه المرة والمرة الثانية في قصة الخضر موضوع السمكة أمسك عليها جرية الماء أيضا الماء يجمد لأولياء الله فعلا طبعا وأولياء الله مش موسى ومش محمد وإبراهيم عليه السلام أولياء الله في هذه الأمة إلى اليوم كثير منهم فضل الله والناس رأوا هذا بأم عينهم يمشون على الماء شيء غريب لا يكاد يصدق مش السحر أبدا قدرة الله تبارك فكيف الأنبياء قال إيه فكان كل فرق كالطود كالجبل العظيم وأزلفنا ثم الآخرين المقصود بالآخرين إيه فرعون ومن معه الله قال إيه قربناهم من الزلفة من الزلفة أزلفه يزلفه زلفة وهي القربة وهي القربة قربوا قال قربناهم قرب تعالوا تعالوا تعالوا هم قالوا إيه هذا يبدو في ظاهرة طبيعية غير عادية هم ذهبوا ونحن أيضا إيه سنذهب كما ذهبوا ذهبوا في هذه اللحظات أيها الإخوة موسى معه كانوا إيه على الضفة الأخرى لما صار هؤلاء جميعا أيها الإخوة بين إيه الفرقين العظيمين أمر الله إيه الفرقين فأطبق عليهم كله لا إله إلا الله قربهم الله إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هاتان الآيتان عجيبتان تتكرران في السورة 8 مرات أول مرة بالأمس ذكرناها وفسرنا ليش يقول عزيز رحيم ما معنى أن تجتمع لي الرحمة بالعزة وهذا من أحسن ومن ألطف التسلية والتعزية لرسول الله ويلتئم تماما بمطلع السورة لا يقال يلتئم مع يلتئم بي يلتئم تماما بمطلع السورة مطلع السورة إيش فيه لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ولذلك سلاه ثماني مرات في مطلع السورة مرة، ثم بعد قصة موسى مرة، بعد نبأ إبراهيم مرة، بعد قصة قوم عاد مرة، بعد ثمود مرة أيها الإخوة، بعد قوم لوط أيضا، وبعد قوم أصحاب الأيكة، ثماني مرات يسلي يقول له إيش؟ إن في ذلك لآية، آيات من أعظم الآيات، البواهر الصوادع النواطق أيها الإخوة. ومع ذلك أكثر أهل ذلك العصر لم يؤمنوا. إذن لا تبقى نفسك أن قومك لم يؤمنوا بك، هذا لم يحدث لأول مرة، دائما هيك. وهذا معنى القوع أيها الإخوة، الإيمان والإيمان الحقيقي والخضوع الحقيقة والبحث عن الحقيقة وشجاعة الصدع بالحقيقة. أنا قلت مرة مش هيكو بس، الحقيقة تحتاج إلى ثلاثة أنواع من الشجاعة، أو تحتاج إلى شجاعة ثلاثة مرار. شجاعة أيها الإخوة، شجاعة أن نبحث عن الحقيقة. بعض الناس أجبن من أن يبحث ويعرف أنه لو بحث لوجد، فلا يريد، لا ما بديش بحث. لماذا؟ يعرف أنه لا يستطيع أيها الإخوة أن يجهر بمعنى، لأن الجهر بالحقيقة سيكلفه ثمنا بيضا. إيمانويل كانت صاحب العقل المحض عنده عبارة عظيمة جدا، عارف إيش قال؟ قال على الإنسان أن يتحلى بشجاعة استخدام عقله. ذكي هو، يعرف أنه مش من سهل أنك تكون عاقل وتستخدم عقلك. أكثر الناس يتغابون طبعا، ويعيشون وفق خطة التغابي والتجاهل، لا يريد أن يدفع الثمن طبعا. هاي الشجاعة الأولى، أنك تبحث. والشجاعة الثانية حين تعرف أن تجهر. والشجاعة الثالثة أن تدفع الثمن أيا كان هذا الثمن. ولذلك أكثر الناس التدين الحقيقي هو بحث عن الحقيقة وخضوع الحقيقة وتبشير الحقيقة، امتياز. أنا أقول دائما والله امتياز امتياز امتياز. الله قال أكثرهم غير مؤمنين، لا تؤمن إلا قلة، ومن هذه القلة في قلة قلة أيضا هي التي تمتاز أيها الإخوة بالولاء الحقيقي للحقيقة حتى آخر رمق. اللهم اجعلنا من الممتازين. قال قال وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم، النبأ العجيب لإبراهيم، إذ قال لأبيه وقومه وتعقوه قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. شوف يفتخرون، كان يكفيهم أن يقولوا نعبد أصناما، فزادوا فنظل لها عاكفين. نلازم نحن عبادتها، نقوم على عبادتها وتوخيرها، مش بس نعبدها. يفتخرون بهذا. قال هل يسمعونكم إذ تدعون، هل الأصنام تسمع هذه، أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل، يعني لا. فالحقيقة لا، اعترفوا أنها لا تنفع ولا تضر بالمرة، اعترفوا. ولم يكن لهم من متعلق أيها الإخوة ولا من عذر إلا إلا التقليد. قالوا يعني بصراحة هذا نوع من التقليد، نحن نقلد آباءنا، بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هذا الحمق في كل مكان. خطبة بكرة حتكون لها علاقة بهذا الشيء. هذا الحمق، هذا الحمق هو الذي يجعل الإنسان يصبح منافقا وكافرا، وأيضا يجعله يصبح مجرما وقتالا وتكفيريا، يذبح هذا وهذا. الحمق والتقليد مش الاستقلال للأسف الشديد، اتباع النمط يعني. وجدنا آباءنا كذلك، الناس كلها زيك يا أخي. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم، قال هؤلاء الأصنام والأوثان كلها عدو لي، أنا أعاديهم وأبرأ إلى الله منهم ولا أعبدهم وأكفر بهم وأعلن براءتي، لكن رب العالمين، لكن الله تبارك وتعالى هذا الذي أوقره وأجله وأعبده. أي معنى إلا، لكن الذي خلقني فهو يهدين. انتبهوا هنا، في مرات مع هو ومرات من غير هو، حنشوف ليش. هذا بلغة القرآن الكريم، قال خلقني فهو يهدين، ما قالش خلقني ويهدين أو خلقني فيهدين، قال فهو، معناها هو وحده ولا أحد غيره. معنى ذلك أيها الإخوة الهداية فعلا لها مصدر واحد وحيد، الله تبارك وتعالى، مش العقل ومش الذكاء ومش الأنبياء. إبراهيم أبوه كفر ومات كافر، ولا صحيح. محمد عليه السلام بعض أعمامي وكذا ماتوا في الكفر. إنك لا تهدي من أحببت، معناها الهادي الحقيقي هداية إيش؟ الدلالة أو التوفيق؟ التوفيق. هداية الدلالة يملك كل الأنبياء، نملكها نحن، كل إنسان عارف الحق يهدي الناس، بمعنى يدل للناس عليه. هذه هداية الدلالة وهذه كويسة، بس إذا لم تشفعها من الله هداية التوفيق فإنها تكون حجة على صاحبها ولا تفيده شيئا، بتدخل نار جهنم. قال تعالى فأما ثمود فهديناهم، هداية إيش؟ دلالة عن طريق أخيهم النبي صالح. قال فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. هديناهم بداية دلالة مش بداية إيه؟ توفيق. قال إذن خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين. نفس الشيء برضو الرزق من الله مش من غيره أبدا، ما واحد يقدر إيه؟ يطعم ويسقي يرزق، لا يرزق إلا الله تبارك وتعالى، وهذا صحيح. وإذا مرضت شو ما قالش ويمرضني ويشفين، أدبا مع الله. الشيء اللي فيه يعني إيه ظاهره أنه شر وسوء نسبه إيش إيه نفسي، قال أنا بمرض إذا مرضت، ما قالش يمرضني ويشفين، شوف الأدب. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الرشد نسب إلى الله، أراد بهم ربهم رشدا. الشر ما قالش إيه أراد بهم ربهم شرا، لا أريد شر أريد، لا ينسب تأدوا مع الله. إيش قال إيه أيوب؟ أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، وفي الحقيقة الله الذي أمرضه وابتلاه، لكن ما قالوش أنت إيه مسستني بهذا، لا قال الشيطان جاب الإشارة هذه أدبا. قال له والشر ليس إليك، الخير إيه كله بين والشر ليس إليك، النبي الأدب. قال وإذا مرضت فهو يشفين، الطبيب بعالج والطبيب بعض الدواء، والشفاء على الله، لا يشفي برضو إيه إلا الله تبارك وتعالى. وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين، ما قالش والذي هو يميتني ثم هو يحيين، لأنه ولا واحد إلى حد الآن أثبت أنه يستطيع إيش أن يميت أو يحيي، مستحيل. لماذا؟ سر الحياة بيد الله وحده لا إله إلا هو، شفتوا غير القتل الموضوع، والله عز وجل يغاير بينهما، ولئن متتم أو قتلتم، انتبه بيقدر واحد يقتلك بس ما بيقدر يميتك، ولا مش صحيح، وممكن يقتل ويضرب حتى 4-5 رصاصات وتعيش، الله كتب لك تعيش، ويجيك واحد يخبطك على ظهرك اللي انت ميت، فوكزه موسى، الله الذي يميت، والله هو الذي، ولذلك مش محتاج هذه القضية ايش؟ هو، لأنه هذه واضحة للناس فعلا، واضحة، ما فيش واحد قال لا أنا أحيي وأميت، كذب، ولا واحد، نعم، والذي أطمع ويغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما، حكما أي نفاذا في العلم والعمل أستعد به للقيام والاطلاع بأعباء الرسالة، هذا معنى حكما، مش حكم حكم الناس يعني، هذا معنى إيه؟ حكما، نفاذا في العلم والعمل، أكون على طريقة مرضية علما وعملا، بحيث أكون إيه؟ إماما وقدوة للناس فعلا كنبي ورسول، وألحقني بالصالحين، اجعلني في زمرة إيه عبادك الصالحين، وهذه دعوة يوسف ودعوة كل الأنبياء، اللهم اجعلنا أيضا إيه؟ من الصالحين ومع الصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ما معنى اجعل لي لسان صدق؟ هذه من أحسن استعارات في لغة العرب في كتاب الله تبارك وتعالى، بمعنى اجعل لي ثناء عاطرا وذكرا طيبا حميدا إلى يوم القيامة، هيا في الآخرين في الأمم كلها التي ستأتي بعدي وتعقبني إلى يوم الدين، معناها اجعل لي إيه؟ ثناء عاطرا أذكر فيقتدى بي. وفعلا إبراهيم شيء عجيب عليه السلام، هذا الرجل اليهود يعظمونه والنصارى يبجلونه والمؤمنون يوقرونه، أمة محمد كل الأديان الثلاثة ما في ولا واحد يطعن في إبراهيم، إبراهيم إبراهيم إبراهيم، والكل يتنازع النسبة إليه، والله قال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، ما كانوا يهوديا ولا نصرانية، حتى إبراهيم شوف الله لباه في دعوته. وهذه طبعا الآية تدل على مشروعية أن يطلب الإنسان إيه؟ الذكر الحسن أيها الإخوة ليكون إماما يقتدى به، يهم يكون إيه سمعته كويسة لكي يكون إماما يقتدى به في الخير. ولذلك النبي لما قيل يا رسول الله الرجل يعمل حسنة فيذكره الناس بها، فقولوا هذا كذا كذا بيعمل أشياء طيبة كذا كذا، يعني هذا له علاقة بالإخلاص، قال لهم تلك عاجل بشرى المؤمن. لا يمكن أن تجد معظم المؤمنين أو معظم الناس الطيبين، أنت مش منافقين، معظم الطيبين يثنون على إنسان ويكونون مخدوعين به، لا بإذن الله تعالى. لما مر بجنازة فقال الصحابة يعني أثنوا خيرا، فقال وجبت، ومر بجنازة فأثنوا شرا قال وجبت، بعدين سألوا يا رسول الله كذا، قال أثنيتم علي خيرا فقلت وجبت أي لها الجنة، أثنيتم علي شرا فقلت وجبت أي لها النار، أنتم شهداء الله. لذلك يقول الصالحون ألسنة الخلق أقلام الحق، ألسنة الخلق أقلام الحق، شوف إيش يطلق الله به ألسنة الناس، اعرف بإذن الله لحقيقة العبد هذا. لما يقولوا إنسان طيب وما شاء الله عليه أخو كذا كذا، بعون الله وإنسان طيب يكون، خاصة المؤمن طبعا كلام يعني المؤمنين، فهذا مشروع. واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين. طبعا هو إبراهيم استغفر لأبيه وظل يستغفر له حتى إيه حتى تبين له أنه من أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. الدعاء كان إيه قبل ذلك؟ مش هنخوض في قضية إنه عم ولا أبوه، ذكرها زمان، ما بنفسر كل شيء، ذكرها في سورة الأنعام أيها الأخوة. على كل حال، طبعا ظهر القرآن الكريم أنه أبوه، ظهر القرآن الكريم أنه أبوه أبوه. بعض العلماء الأشياء أخذ ذكرها في سورة الأنعام، رجعوا لها تشوفوا ليش. وفي أدلة عليها أنه مش أبوه عمه، الله أعلم. على كل حال هذه مسألة. طيب، فإذا هو دعا له واستغفر له أيها الإخوة قبل أن ينهى عنه، قبل أن يتبين أنه إيه عدو لا يموت على الكفر، يموت على ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا. طبعا للأسف بعض المفسرين أتوا بأشياء تخليط. قال بعضهم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني، قالوا إيه كان أبو إبراهيم وعد إبراهيم أنه يؤمن، والله القرآن ما قال هذا ولا في أي مكان، ما بعرف من جابوها. فهموا كلمة إيش إلا عن موعدة وعدها إياه، مين يعني وعدها؟ ضمير إيه وعدها؟ مين؟ أبوه يعني. وعدها غير صحيح، إبراهيم وعد إيه؟ وفي سورة مريم واستغفر لك ربي إنه كان إيه بحفية، قالوا أنا هستغفر لك. إبراهيم وعد أباه، ما في أي آية بتقول إنه أبوه وعده إيه. بالعكس، الآيات كلها وجوها أو أجواؤها تؤكد أن إيه أن أبا أزر هذا ظل مستعصم بالكفر إلى آخر لحظة، إلى آخر لحظة أبدا، ولم يبدو منه لين ولا تهاوم ولا تساهل. صحيح؟ قال هو وعد ابنه إبراهيم وبعدين إيه لم يفي له فتبرأ منه. غير صحيح، لا لا لا، إبراهيم وعده أن يستغفر له واستغفر له ودعا بالمغفرة، ثم تبين أنه إيش كافر ويموت على الكفر فتبرأ منه، تبرأ منه. ولذلك أنا أقول لكم، أنا حذرت ولست أبالي هذا الحديث، مع أنه في صحيح البخاري، وأستغفر الله لا أبالي لأنه ضد كتاب الله. في البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول عليه السلام، هيك بقوله النبي، مستحيل يحكي الكلام هذا، ما أعتقدش. يعني إيه إبراهيم عليه السلام، النبي عليه السلام يوم القيامة، نعم يوم إيه القيامة، يرى أباه طبعا ويقول يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، وأي خزي. طبعا قبل ذلك بتكون في مفاوضة وكلام بينه وبين إيه بين أبيه. طلع فيه إبراهيم بقول له يا أبتي عم شوف الجنة والنار وكذا الدنيا، بقول له يا أبتي ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له أبوه فاليوم لا أعصي. فيلتفت إلى الله فيقول له يا رب أنت إيه وعدتني ألا إيه ألا تخزيني. للأسف في بعض النسخ البخاري ألا تخزني، يعني كيف ألا تخزني؟ كيف جزموها؟ تخبيص هذا حتى نحويا، فيش ألا تخزني، وعدتني ألا تخزيني، جايبين زي ما هي في الدعاء ومجزومة هيك، كلام فارغ. بعض النسخ أعتقد من التطبيعات هذه ألا تخزيني يوم وأي خزي أخذى من أبي الأبعد. فيقول له تبارك وتعالى يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، أن نجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ مستحيل كافر هذا. ثم يقول له انظر يا إبراهيم تحت إيه رجلك أو رجليك، فينظر فإذا بذيخ متلطخ، والذيخ هو ذكر الضبع. يقال ضبع والمعنى إيه؟ أنثى، الهينة هذه الهينة. إذا نقول ضبع معناها الأنثى، هي ضبع. وإذا قلنا إيه الذكر هو اسمه إيه الذيخ، اسمه هيك ذيخ وضبع، فالذيخ هو ذكر الضبع. فينظر إيه فيرى إيش ذكر طبع اللي هو يعني إيه ذيخا، يرى ذيخا متلطخا، إما متلطخا بيطين أو بدم أو برماد وسخ شكله والعياذ بالله. فيؤخذ به من قوائمه ثم يقذف في نار جهنم. هذا الحديث لست أصدق به، وهو في البخاري. لماذا؟ مش معقول يا أخي. الله بقول فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه في الدنيا، هذا في الدنيا الله يحكي هذا في الدنيا. بقول وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة، فلما تبين له في الدنيا تبرأ منه. إيه صار لإبراهيم؟ إبراهيم نسي الكلام هذا؟ نسي وراح يوم القيامة وقال له إيه أنت وعدتني ألا تخزيني؟ طبعا قال له ألا تخزيني. هو إبراهيم نفسه ألا يخزى. وهذا من تواضعي هذا إيه، وكل الأنبياء يدعون الله رغبا ورهبا، ما لهاش علاقة بقضية والده هذا، جمعتولنا هذا فهذا وكذا. وكأنه إبراهيم يوم القيامة لا يعرف، قال إنه أبوه يعني مات على الكفر، وأنه الكافر لا يدخل إيه الجنة، بده يشفع في كافر. مستحيل أن يصدر هذا من إبراهيم أبي الأنبياء عليه الصلاة وأفضل السلام. نعم، فهذا الحديث فيه كلام حقيقة، وتكلم فيه بعض إيه المتأخرين، نعم تكلموا فيه لأنه يعارض القرآن الكريم، يعارض القرآن الكريم. قال إيه ولا تخزني يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك بصراحة، لأن السياق هنا إيه يؤكد أن سلامة القلب من الشرك والنفاق والشك والريبة والعياذ بالله. هذا هو. طبعا القلب إذا كان سليم حتى إيه من الدغل والغش والحقد وكذا أفضل وأفضل، لكن أهم شيء أن يكون ماذا المعروف عليه سليما من الشرك والنفاق، يعني فيه الإيمان محضا بإذن الله. اللهم اجعلنا إيه من ذوي القلوب السليمة. وأزلفت الجنة للمتقين، ما قلنا قبل شوي وأزلفنا ثم الإيه الآخرين. أزلفت أي أدنيت من الزلفة وقربت الجنة المتقين فرأوها فاستبشروا. اللهم اجعلنا منهم، هذا يوم الحساب شفتوا الله بقدمها لهم شوفوها فيستعرفون هذه موعدكم هذه مصيركم. وبرزت الجحيم للغاوين، والجحيم تظهر تبرز أيضا جهنم من البروز وهو الظهور، والبروز مأخوذ من البراز وهو أي البراز وهو الأرض الفسيحة الواسعة بسموها إيه البراز. يقولون فلان خرج إيه البراز يردون إيش لقضاء حاجته، ثم سموا إيه قضاء الحاجة البراز والتبرز، يعني الخروج إلى الأرض إيه الفسيحة الواسعة البعيدة. هذا هو برزت الجحيم بمعنى إيه بمعنى أظهرت للغاوين للغاوين، غوى يغوي غواية وغواية، فهو غاو وغاون، نقول فلان غاون غاو مباشرة غاون يعني غاون نفس الشيء، فهو غاو وغاون والعياذ بالله. نعم نعم إذا جاوز الحق ولم يهتدي نعم للغاوين. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون، أين أصنامكم ومعبوداتكم من دون الله، هل ينصرونكم من العذاب اليوم أو ينتصرون؟ إنكم وما تعبدون من دون الله حاصبوا جهنم، ستلقى المعبودات هذه واحد يقول لي طب ليش؟ أحد المستشرقين الأغبياء إيش قال؟ قال إيش هالقرآن هذا وإيش هالرب تبع المسلمين؟ قال حتى الأصنام والأوثان والأحجار حتأخذ وتوضع في جهنم. طب هي تعقل؟ هي تشعر؟ هي إيش ذنبها بعدين؟ حتى لو كان يا غبي القرآن الكريم يقول وقودها الناس والحجارة عشان تتلهب، هل البنزين تبعها إيش في جيب؟ حتى الشمس والقمر يوضعان في جهنم النبي قال كله عشان تتلهب تزداد تلهبا وتأججا، كل ما تحط فيها أي قطعة خشب أو حجر حتى الحجارة تزداد تلهبا على أصحاب، يعني سبحان الله ستلتهب عليهم مزيد أي تلهب بماذا؟ بأصنامهم بمعبوداتهم اللي فكروا حتشفع فيهم كذا، هي هذه حتحرقهم هذا هو. نعم طيب، فلا ينصرونكم ولا ينتصرون أيضا، هم لا يمنعون أنفسهم من العذاب فكبكبوا فيها هم والغاوون. كبكبوا، شوف الكلمة هذه هذه مضاعف في تضعيف لإيش وتكرير لإيش لكبة كب كبا كب كبا، والباسف تبعها كب كبا مبني للمجهول كب كبا فلان فلانا، ما معنى كب كبا؟ شوف كبا كبا كبا يعني كبا وكمان كبا صارت إيه كب كبا تكرير اللفظ يؤذن بتكرير إيش المعنى. كب الشيء رماه على وجهه ألقاه على وجهه، معناه يلقون على وجوههم في نار جهنم مرة إثر مرة مرة إثر مرة حتى يستقروا في قعر جهنم. شوف الكلمة العجيبة هذه كب كبو، تعطيك صورة أمامك فيديو تشوفها أمامك أنت. وهذا يؤذن أيضا أنه جهنم فيها إيش فيها جبال أكيد وهضاب وأجسام وأشياء وشواخص لذلك هم إيه يقعون فربما يرتطون بأشياء يظلون إيه يتكبكبون مرة إثر مرة مرة إثر مرة مرة إثر تط تط تط حتى إيه يستقر في قعر جهنم والعياذ بالله بعد طبعا إيه على الأقل 70 سنة 70 سنة وهو نازل يتكبكب. فكبكبوا فيها هم والغاوون، يعني المعبود والعابد، الأصنام والأوثان كلها كبكبت هذه وأيضا إيه الغاوون الذين إيه عبدوها من دون الله، وجنود إبليس أجمعهم الله جمعهم. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم، يخاطبون مين؟ المعبودات من دون الله المعبودات إيه من دون الله برب العالمين. وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين، ما في واحد يشفع فينا خلاص ما في شفاعة، شفاعة إيه في أمة التوحيد دائما في أهل التوحيد والإيمان. ولا صديق حميم، ومعنى صديق حميم أي صديق يهتم بأمرنا أو صديق قريب إلينا من الحامة. النبي يقول إيه الأنصار حامتي حامته يعني إيه أقرباؤه وخاصته، الأقرباء هيك والناس إيه المقربون جدا منه الحامة، يقال صديق حميم أو من الاحتمام، صديق حميم من الاحتمام. ما هو الاحتمام؟ عكوة السوء هو الاهتمام، شفتوا الاهتمام اهتمام هو الاهتمام فلان يهتم بكذا يعني يهتم به، فصديق حميم صديق يهتم لأمرنا يعبأ بنا حامل همنا يعني حامل ايه؟ هم، هاي معناها. قال ما في صديق حميم، ما الاهتمام وهو الاهتمام. فلو ان لنا كرة فنكون من المؤمنين، كرة اي عودة الى الدنيا، يقال كرة بعدما فر، يفر من الميدان ثم يرجع الى عيل الاقران يبارزهم ويقاتلهم ويناضلهم ويصاولهم. كرة، نعم، كالكار بعد الفار الراجع. يعني لو ان لنا رجع الى الدنيا فنكون مؤمنين، ان في ذلك لآية وما كان اكثر مؤمنين وان ربك هو العزيز الرحيم. تذليل، كذبت قوم نوح المرسلين، ذكرنا ايه في سورة الفرقان والمصحيح السر الرسل، الله قال كذا ايه انهم كذبوا الرسل، هنا ايه لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم ننسى، هنا قال كذبت قوم نوح المرسلين، وبرضو عاد كذبوا المرسلين، ثمود كذبوا المرسلين، قوم لوط كذبوا المرسلين، اصحاب الايكة كذبوا المرسلين، وكل منهم انما كذب رسولا واحدا للمعنى الذي ذكرناه في الفرقان، لان المكذب واحد كالمكذب بسائرهم. إذ قال لهم أخوهم، أي في النسب وليس في الدين، لأنه كان منهم، نوح، ألا تتقون الله عز وجل أي بطاعته، ألا تتقون غضبه وسوء إيه عقابه، نعم، بطاعته في الدنيا، إني لكم رسول أمين أي على الوحي لا أفتري، وصادق في نصحي إياكم، أي معنى أمين، أمين على ما أوحي إلي، صادق في نصحي إياكم وإرادتي الخير بكم، فاتقوا الله واطيعون وما أسألكم أي واضحة فاتقوا الله. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. الأرذلون أراذل الناس، يعني أراذل الناس، وهم السفلة، ليسوا الوجهاء، ليسوا أصحاب المقامات والذوات، ليسوا من الذوات، يعني كما نقول ليسوا إيه من الذوات، من أصحاب الحيثيات، السفلة الغلابة، أصحاب المهن البسيطة، أراذل للناس، أو الناس الفقراء المستضعفون الذين لا مال لهم ولا جاه، لا مال لهم ولا جاء، هذا معنى إيه الأراذل. سبحان الله، معناها التمييز الطبقي، ومعناها حتى إيه ظهور الطبقات والتمييز بين الطبقات أيها الإخوة، واحتقار الأقوياء للضعفاء والأغنياء للفقراء، والوجهاء لغير ذوي الوجاهة إلى آخره. هذا بدأ في فترة مبكرة جدا من تاريخ البشرية، مع نوح، أيام نوح كان في تمييز طبقي، في العليا وفي السفلة، شفتوا الكلاسز الشختن موجود، هذا معناها، هذا درس أنثروبولوجي وهذا درس اجتماعي وفلسفي من القرآن الكريم، انتبهوا. هيك ممكن نقرأ القرآن قراءة ثقافية، ممكن نقرأ قراءة ثقافية. أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وأيضا هذا يدل على إيه؟ مبلغ ما شاء الله ما عندهم من علم ومن عقل، ما علاقة أن يكون إنسان فقيرا وإنسان بسيطا كذا ويؤمن، بأن لا تؤمن أنت، قال إذا هذول آمنوا إحنا ما نؤمن، قالوا هذا كله تعلل، كل هذا إيه تعلل واعتذار فاشل. وطبعا الكلام فيه شيء مطوي، فيه شيء مضمر ومطوي. واتبعك الأرذلون على طماعية منهم في العز والمال، هيك بقولهم، قالوا لا لا، شوف مين اللي تبعك، تبعك ضعفاء الناس طمعا منهم في شيء من العز، ما عندهمش عز، ما أراذلهم أو شيء من المال. لذلك ماذا أجابهم نوح؟ قال وما علمي بما كانوا يعملون، لست مأمورا أن أنقب عن ضمائرهم، لماذا أسلموا واتبعوني؟ هل يريدون إيه الله ووجهه خالصا والدين واصبا، أو يريدون إيه العز والمال؟ أنا لست مأمورا بالتنقير وبالتنقيب عن نفوسهم وعن قلوبهم، إن حسابهم إلا على ربي لو تعلمون، يعني لو تشعرون، بمعنى لو تعلمون، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وما يعلمكم، قال لهم حسابهم على الله عز وجل في الأخير، نحن لنا إيش ما أبدوا لنا من ظواهرهم. إذا هذا الذي يعني ألزمنا أن نقول إن في الكلام شيئا إيه مطويا، قالوا على نية إيش أو على طمع إيه في العز والمال، قال لهم لا ما بعرف أنا، هذا شيء بينهم وبين ربهم عز وجل، حسابهم مش علي، أنا بقبلهم كما هم ولن أطردهم، لأنهم طلبوا بعد قليل ماذا؟ طرده. هذا مضوا أيضا، قالهم وما أنا بطارد المؤمنين، فقالوا له اطردهم وتخلى عنهم وإحنا بعدين بنفكر، وبعد ذلك نحن سندير الأمر إيه في عقولنا. وهذا المطلب نفسه طلب من رسول الله عليه السلام، والله قال له إيه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حساب شيء وكذا إلى آخره، نفس المعنى، إن أنا إلا نذير. قالوا إن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، قال رب إن قومي كذبون. هنا طبعا في الطي لتسعمائة وخمسين سنة تقرأ هيك الكلام كله حصل إيه في مجلس، ما حصل في مجلس، هذه مشاهد سنس، مشاهد من حياتي، حياة رسالية امتدت تقريبا عبر ألف سنة، الله جاب مشهد من هنا مشهد من هنا وحطها، أنت تفكر هذا حصل كله في مجلس غير صحيح. بعد تسعمائة وخمسين سنة هم خلاص بلغ بهم الأمر والنزق أن يهددوه بالرجم، فهو إيه ابتهى الله تبارك وتعالى أيها الإخوة بعد هذه المدة. قال فافتح بيني وبينهم فتحا، أحكم بيننا حكما عادلا، نعم تنتصر به إيش للحق، ونجيني ومن معي من المؤمنين، معناها إيش أهلكهم، دع ليه نجيك، معناها أهلكهم ونجينا خلاص انتهى بعد 950 سنة. المبهم الشيء هذا بفكر هذا الموضوع كما قلت يعني تم في مجلس واحد غير صحيح. فافتح كذا، فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون، في السفينة الموقرة، المشحون أي الموقر، يعني إيه فيه أثقال كثيرة من الإنس ومن الحيوان ومن الطير ومن أي صنوف هذه المخلوقات الحية. الله قال له من كل زوجين اثنين، وهذا معنى الفلك المشحون، شحنه بأشياء فأوقره، فهو فلك أي سفينة موقرة أو موقر. ثم أغرقنا بعد الباقين، أي بعد أن نجينا هؤلاء يعني نوح ومن معه، أغرقنا أي سائر قومه من الكفرة. نعم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. تسلية، تسلية، وفعلا هذه أجمل تسلية لرسول الله. الأول هو أي حزين جدا جدا، يكاد يقتل نفسه كمدا وحزنا وأسا على عدم أي هدايتهم وإيمانهم وإذعانهم، فالله قص عليه هذه القصص، وبعد كل قصة إيه يقول له نفسه، بعد كل قصة يقول له إيه نفس العبارة، لست أول نبي يكذب، أكثر الناس كذبوا، كل الأنبياء كذبوا، وأكثر الناس مكذبون، أكثر الناس مكذبون وأقلهم إيه مؤمنون، فاسعد بمن معك وبنفسك، حساب الجميع على الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله، السلام عليكم ورحمة الله.